السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا القلوب تطمئن بذكر الله، والألسن ترطب بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، والخطيئات تحط بذكر الله، والصحائف تنور بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودائما وأبدا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهن من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أنت أول الناس لحقا بي على أن أرواح الموتى تتلاقى في القبر، ليس هناك دليل على ذلك. يقول لأن الحديث فيه أيضا من المنقبة لفاطمة أنها تكون سيدة نساء أهل الجنة، أو من سيدات نساء أهل الجنة، سيدة زوجها مغترب للعمل ولديهم ولد وبنت في الجامعة في مصر، من الأحق أو الأولى بإقامتها معه، زوجها أم أبناؤها؟ زوجها في الأصل. هل يجوز أن يقال دعاء الاستخارة بعد سنة راتبة؟ نعم يجوز. السؤال السابق فيه بعض التفصيل لعل الوقت يتسع للإجابة عليه: ما حكم قرض البنك المركزي الداعم القروض بأية فائدة كانت؟ حرام وربا ولو بواحد في المئة. قراءة القرآن بدون مس وبدون وضوء. قراءة القرآن جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. إخراج زكاة المال رز ولحمة لا يجوز. ممكن تخرجها رز إذا كانوا يشربون السجائر، أما لحم لا، اشتري لهم رز من الأقوات. أقرضت شخصا مبلغا من المال استلمه بالمصري، وأنا أعطيته بالريال، وبعدها ارتفع السعر كثيرا. إذا أعطيته مصري أخذت مصري، أعطيته ريال أخذت ريال. هل تجوز مساعدة الدعوة والتبليغ في الدعوة؟ لهم جهد مشكور. انظر إلى طبيعة المساعدة التي تساعد بها، ومن ثم يتأتى الجواب. استخدام النبق ثمر السدر هل يطهر الفم 40 يوما؟ ليس هناك دليل على ذلك. حديث أبي أبوك في النار صحيح مسلم. كيفية التيمم الجنابة ضربة واحدة هكذا للوجه والكفين. ما قولكم في زوج يقول لزوجتي: إذا كان المولود أنثى سنفترق؟ هذا رجل به شعبة من شعب الجاهلية. لقد قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. لقد جهل هذا قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لقد جهل قول الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فنسأل الله له الهداية. الخلاف بين العلماء سابقا ولم سببه، فما بال الخلاف الآن وقد علم ما في الكتب. ليس كل ما في الكتب على وجه واحد يا إسلام. هناك أثر عن النبي أنه كان بعد التشهد يسبح ويستغفر بالله اليمنى قبل التسليم، لا قبل التسليم لا، حكم أخذ القرض للزواج لطلب العفة. تتعفف بالربا يا محمد، لا يجوز لك ذلك، تزوج سيبا أو صم. حبكم الله الذي أحببتمونا فيه. سمعت أن الذي يسمع الأغاني في وقت الأذان لا يستطيع أن ينطق الشهادتين، هل هذا صحيح؟ ليس في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصحة حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عسرت عليه حاجة فليكثر بالصلاة علي، لا يصح. الصحيح اليوم والشهر الذي ولد فيه الرسول، أما اليوم يوم الاثنين، أما الشهر فالله أعلم، لم يثبت بذلك سند. هل الإجهاد للمرأة في الشهر الثاني حرام أم حلال؟ ما سبب هذا الإجهاد؟ هل يمكن لرجل في زمننا أن يكون أفضل من أدنى صحابي؟ اسأل أسئلة تنتفع بها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفى؟ لا يجوز، إنما من الصدقات. أبو أسيم: حكما يرفع صوته بالتكبير لتنبيه أهل البيت على خفض الصوت أو طرق الباب يسبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. رجل أخذ كفارة اليمين مالا، هل يجب عليه أن يعيدها ويخرجها طعام؟ الأحوط إن كان مستطيعا. إنها ضعيفة إيمانيا، كيف تصل إلى طاعة الله؟ تسأل الله العون على طاعته. هل يجوز للكلالة أن يهب ممتلكاته كاملة في حياته؟ يا ثلثها فإن له ورثة. يقول: حكم أخذ القرض بالجنيه وتحويله إلى دولار لدولة أجنبية، الذي أخذته ترده، جنيهات ترد جنيهات. الكفاءة من المن وشفاء للعين، الحديث ثابت صحيح، أما الزيادة والعجوة إلى آخره فيه نزاع. حكم شراء سلعة في الصين من خلال الانترنت وتركها عنده ثم إعادة بيعه وطلب من البائع إرسالها للمشتري. محل التجويز إذا كانت السلعة معلومة تماما لا إشكال في العلم بها بعد أن تتملكها. ونوه على أن هناك حديثان: الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يوين التجار إلى رحالهم، وهذا ثابت. الحديث الثاني أن النبي نهى عن بيع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، والحديث بلفظ السلع فيه ضعف. هل شراء البيوت في دول أوروبا عن طريق البنك حرام أم يجوز؟ حرام، لأن فيه ربا. وجزاك الله خيرا يا سمور. حكم وضع أموال للحفظ في بنك القاهرة المصري، إذا كان للحفظ فقط فلا بأس خشية الضياع، اختيار أخف الأضرار، أما إذا جاءتك عوائد ربوية فأخرجها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. حكم صحة حديث: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه، ثابت صحيح. صحة حديث: الأئمة من قريش له طرق كثيرة جدا للفظ لمعناه، فثابت، بل قد عده بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. تسبب فرض عن طريق الخطأ في موت أقوام، ماذا عليه؟ محمود حفظك الله، عليه دية قتل الخطأ. هل شراء أي حاجة عن طريق البنوك حرام إذا كان البنك يمتلكها؟ أما إذا كان البنك يدخل وسيطا فإنه حينئذ لا ليس ببائع ولا مشتري، إنما ممول، ويأخذ ما موله مع الزيادة الربوية. يقول لم أفهم، يعني إذا اشتريت سلعة معلومة وتركتها عنده في الصين أبيعتها وطلبت منه إرسالها ليس علي شيء، تركتها عنده وبعتها، كيف بعد أن بعتها طلبت منه إرسالها؟ سؤال متداخل. يقول إذا اشتريت سلعة من شخص ودفعت له الثمن وعلم أن السلعة موصوفة تماما لكن ما نقلتها إلى بيتي، فهناك حديثان، إذا كانت طعاما لا يصلح البيع، لازم تنقله إلى رحله، إذا كانت سلعة غير الطعام فهنا فيها خلاف. قال فريق من أهل العلم يلزم كالطعام، وقال آخرون وأنا معهم إن اللفظ التي وردت نهى عن بيع السلع حتى يأوي التجار إلى رحالهم هذه اللفظة لا تصح، والله أعلم. حكم التورق، إذا كنت تقصد بالتورق أن تشتري سلعة من شخص إلى أجل وتبيعها له بثمن أقل نقدا، هذا حرام وربا، حيلا من حال الربا. أما إذا اشتريتها من شخص من زيد وبعتها لعمر من أجل المال، تلك مختلف فيها، لكن تبيعها لشخص آخر فلا أرى منها مانعا. هل أخرج زكاة المال على كل مدخراتي مع العلم أن جزءا منه بلغ عليه الحول وجزءا آخر لم يحل عليه الحول؟ أخرج عن الذي حال عليه الحول، ولكن إذا كان الجزء الآخر متولد من الأول ربح للأول أخرج عليهم جميعا. أما إذا دخل عليك مال دخل ليس متولدا من الأول فلا بأس أن تنتظر به سنة. نسأل الله أن يكشف الضر عن أهل الجزائر وأن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يحفظ دينه وعباده المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون. هل يجوز أن أقول يا رب أدعوك بحب للنبي محمد؟ يجوز مثل هذا، ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. كيف يؤدي الشخص زكاة قطعة أرض يمتلكها ولكن تركها ليزيد سعرها؟ إذا كان اشتراها للتجارة فالتجارة تعتبر عروض تجارة وعليها زكاة سنويا تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض وبعد ذلك تزكى. بأي كتب نبدأ في طلب علم الحديث؟ كتب مصطلح الحديث السهلة اليسيرة، وليكن شيخ يتابع معك، نخبة الفكر، تيسير مصطلح الحديث، سؤال وجواب في مصطلح الحديث، الباعث الحسيس، هذه الكتب السهلة. حكم تشغيل المال مع التجار مع أخذ نسبة ثابتة كل شهر، إذا كانت هذه النسبة تحت حساب إلى أن يجرد جردا تاما في آخر السنة ويخصم ما قد يكون عليك ويزيد كما قد يكون لك فلا بأس، أما شيء مقطوع به لا يجوز. ما حكم بناء الخيمة عند أهل الميت والأكل والشرب؟ أقول يا غانم هنا أمران، التعزية مشروعة بالإجماع، مشروع بالإجماع أن نعزي أهل الميت لا اختلاف في هذا، لكن صورة التعزية لم يكن لها رسم معين معلوم على عهد الرسول، فالأمر واسع، الأمر في صورة التعزية واسع. أما المقرئ وأخذ هذه الأموال من أموال اليتامى ونحو ذلك فهو ظلم على الأيتام، فضلا عن كونه لم يكن موجودا على عهد الرسول بهذا التوصيف. حكم النظر إلى صور الإعلانات في الإنترنت عن طريق الخطأ، الخطأ لا يحاسب عليه صاحبه. حكم، هل صحيح أن سورة الملك تقرأ كل ليلة؟ سورة الملك تقرأ كل ليلة؟ حديث قراءة سورة الملك كل ليلة ضعيف الإسناد، الذي يقول بالحلول الاتحاد إن كان فهم مراد نفسه يكفر، لكن يدري حقيقة ما يقول. استدراك حديث لا يرى منها إلا هذا وهذا. قلت الوجه والكفين حديث، قلت لك حديث تالف الإسناد يا أسماء. لما دخلت أسماء عليها ثياب الرقاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا الوجه والكفان، حديث تالف الإسناد. وإن شئت أن أقول لك سند سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. سعيد بن بشير ضعيف في قتادة، قتادة قد عنعن. سعيد بن بشير خلف، رواه هشام الدستوي عن قتادة مرسلا. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها. ثالث الإسناد الطيبات والصلوات لله في التشهد. الصلوات والطيبات ثابتة. الزواج نصيب أم اختيار؟ فقد تأخذ بالأسباب وتختار، ولكن كل شيء مقدر. لابد أن تدرك أن الأمور كلها مقدرة. أمه ماتت ولها مال من حرام، ماذا أفعل لها؟ أخرج هذا المال من الحرام، أخرجه، هل الأفضل باليد أم بالمعلقة؟ كل جائز. هناك أطعمة تؤكل باليد، وأطعمة تؤكل بالملعقة، وأطعمة تؤكل بهما معا. والرسول كان يأكل باليد عليه الصلاة، لكن لأن مطعمتهم كانت تؤكل باليد آنذاك، لكن لا مانع من الأكل بالملعقة. يقول هل يجب فتح النافذة عند قراءة سورة البقرة لطرد الشيطان؟ لا يجب. صحة حديث سألت رسول الله أن يشفع لي يوم القيامة، قال أنا فاعل. قلت فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال عند أحد مواطن ثلاثة، عند الصراط أو عند الميزان أو عند الحوض، سنده فيه ضعف. اقترضت مالا بعملة مصرية، وكما المقرض بإعطاء المال لشخص الذي قام بتحويل المبلغ إلى دولار لي بالأمريكي. المتفاهم مع المقرض هو الذي يعتمد كلامه. النغمات الموسيقية داخل الكرتون والبرامج ما حكمها؟ الموسيقى حرام أيا كانت. يقول أنا أملك نصف نصاب التجارة، وشريكي يملك نصف الآخر، ليس عليك زكاة أنت. هل صحيح أن الإمام أحمد رأى ربه 99 مرة؟ لا يثبت ذلك. لم أقف على ذلك بسبب ثابت، كلام متداول يتداوله الناس. ويقولون إن الإمام أحمد رأى ربه 99 مرة فود، قال وددت أني رأيته المرة المئة لأسأله عن شيء، فلما سألته ما أحب شيء إليك يا ربي في المئة المئة، قال ذكرك يا أحمد لا أعرف له أي سند ثابت. معلم التربية الإسلامية في المدرسة أشعري، لا تخرج أولادك من المدرسة لكن علمهم الضلال في مذهب الأشعرية. أختار أن النقاب واجب. ما علاج السحر والحسد؟ وهل لو ذهبت إلى شيخ يرقيني أكون آثمة أم ماذا؟ لا تذهبي إلى رجال، ارقي نفسك أو يرقيك محرم من محارمك. فإن ذهاب الفتيات إلى الشيوخ لرقيتهم يولد فتنة كبيرة. أفضل الأعمال التي يجب أن نواظب عليها يوميا للتقرب من الله، يعني اصطبح الصباح بصلاة الفجر في جماعة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، صل الفجر في جماعة تكون في ذمة الله، قل الأذكار بعد الصلوات وأذكار الصباح والمساء، امكث في المسجد تذكر الله حتى تطلع الشمس، تفتح بأربع ركعات أول النهار، يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. بعد ذلك باشر الأعمال اليومية، وفي ذلك تفصيل في غير هذا المقام. يقول عفوا عيد العقيل ما حكما يتفق مع شخص على شراء سلعة بالتقسيط ثم يقوم بشراء السلعة المشتري بعد ذلك؟ حكما يتفق مع شخص على شراء سلعة بالتقسيط ثم يقوم بشراء لا يلزمه يا عيد لا يلزمه بالشراء إلا إذا تملكها إذا تملكها يخيره. أنا قلت حديث المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك ضعيف ضعيف ضعيف. ماذا أفعل إذا وجدت مالا ولم أجد صاحبه؟ عرفه لمدة سنة وشأنك به بعد السنة. هل إذا كبرت المرأة وتعدت الستين يجوز أن يصافح الشباب الصغار من العائلة؟ لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قالت عائشة يقول وردت عقوبة قاتل المؤمن عمدا فئة النساء فكيف يضمها إلى حديث توبة القاتل مئة نفس؟ توجيه ذلك أن يفسر الخلود بطول المكس أو تنزل الآية على المستحل والله أعلم. عندي مغسلة وبعض الناس يتركون عندي ملابس أو سجاد فترة طويلة فترة سنة خلاص تصدق بها أو أخرجها لأنها استهلكت إيجارا من المحل هذه مدة طويلة إلا إذا كان ثوبا فخما قيما تركه مدة أطول على صاحبه يأتي. اشتغل أقمشة وأتعب بالتصميم يأتي شخص ويقلل لي التصميم ويذيني بالسوق هل هذا حلال أم حرام؟ النظرة إلى السوق التجاري السوق التجاري السلع مصممة السلع كثيرة جدا في السوق التجاري. فمثلا تنزل مدينة مثلا كمدينة دمياط مثلا تجد آلاف غرف النوم فواحد يأخذ غرفة نوم ويصنع مثلها. فنسأل أهل العرف السائد في هذه المهنة هل هذا الكلام عندكم ممنوع أو جائز؟ وهكذا كل مهنة. فالرجوع إلى أهل الأعراف في هذا الصدد وهل هناك مضرة لاحقة أو لا رجوع إلى أهل الأعراف. العقيقة مستحبة يوفر في فلوس المواصلات التي يعطيها لي صاحب العمل على حساب وقتي وجهدي. هل فرق بها أخذ حلال؟ أصور المسألة يا ورود البيضاء شخص مثلا يعطيه صاحب العمل مبلغا من المال ويقول اركب سيارة اركب قطار درجة أولى فيركب قطار درجة ثالثة يصل في نفس الموعد في نفس القطار لكن درجة ثالثة ويأخذ الفارق لا بأس. حكم الربح في المبيع حلال. أريد الذهاب للعمرة في رقبتي دين إذا كان حل الدين سدد الدين أولا أو استسمح صاحبه أو أما إذا لم يكن حل وقت الدين فاذهب ووصي إذا مت يسدد عنك الدين. هل يكون الدعاء في الصلاة قبل التشهد الأخير أم بعد التشهد؟ الدعاء قبل التشهد عفوا بعد التشهد وبعد التسليم شئت بعد التشهد وإن شئت بعد التسليم. هل الأخ سلطة على أخته إذا كان أبوه موجودا وعاقلا ورشيدا؟ فأبوه هو رب الأسرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا لم يكن الأب موجودا أو في حكم غير الموجود فالولد الأخ سيكون هو مسؤول عن أخته أيضا. أما تترك تعبس لا. هل عند عبور أي جنازة يجب تعزية أهل الجنازة؟ التعزية مستحبة حكم سرقة الكهرباء سرقة الكهرباء حرام. التطليقة الثالثة في حال العصبية الزائدة وعدم التحكم في النفس إذا فقدت التحكم في نفسك وأصبحت تهذي فطلاقك لا يقع. حكم شراء شقة من البنك الإسلامي لا يجوز لأن البنك لا يمتلك الشقق وليس بتاجر إنما ممول ويأخذ ما موله مع الفائدة الربوية. حكم أن تقيم في البيت مع ساحر من عائلتك أنصحك بالبعد عن الجلوس معه. أصلي مع حماتي جماعة تقرأ الفاتحة صحيحة ولكن السورة اللي بعد الفاتحة تقرأ بعض الكلمات خطأ بشكل غير صحيح هل الصلاة صحيحة؟ أصلي مع حماتي جماعة وهي تقرأ الفاتحة صحيحة ولكن الصورة اللي بعد الفتحة تقرأ بعض الكلمات خطأ، الصلاة صحيحة. في السويد نصوم 23 ساعة، لا بأس ما دامت تطلع الشمس وتغرب التزم بها. أو طالب بكلية الطب، هل يجوز لي أن أتخصص أمراض نساء؟ يا محمد بن عبد اللطيف، لا نحب لك أن تعمل قابلة من القوابل، ابتعد عن هذه لما فيها من الخطر على دينك، لما فيها من الخطر الشديد على دينك، دعها للنساء، أسلم لك، أسلم لك أن تدعها للنساء. حكم استرجاع حق من سرقني بالحيلة لا بأس، لكن خذ حقك ولا تزيد. فضل دعاء القنوت، دعاء لو فضل الدعوني أستجب لكم، لكن طبعا إذا كانت نازلة فيستحب وتؤجر. حكم رجل مسلم استلف من جارته النصرانية 2500 يورو، أراد أن يسدد فلم يعصر عليها ولا على أحد من أهلها أو أقاربها، ماذا يفعل بالمال؟ مضت مدة كم يا باسل؟ سنوات طويلة، لا بأس، خلاص استمتع به، وإذا رجعت أعطيها لها. حفظك الله يا شيخ إبراهيم وأهل بيتك وسلمكم من كل مكروه وسوء. هل يجوز الكلام بين المخطوبة وخطيبها بلا خضوع من خلال الهاتف من أجل التعارف؟ هذا التعارف لم يكن موجودا بهذا التوصيف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلا المخطوبة امرأة أجنبية، المخطوبة امرأة أجنبية، فالكلام معها على قدر الحاجة وبالمعروف. ماذا أفعل؟ وضوئي ينتقد في ثواني. يعني عندك ثلاث ريح، إذا كان كل ثانيتين ينتقد، كل دقيقة ينتقد وضوءك، توضأ وصلي ولا تبالي لكم. بحثت كثيرا عن أثر ينسب لأبي بكر، لو وضعت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله. لا أعلم مصدر سنده الآن، لا أعلم تخريجه الآن. هل يجوز أخذ بدل تأخير دين ومماطلة لأن خلال شهر بسعر والأجل المسمى بسعر؟ تلك قضية تنظر ويقضي فيها بحسب الملابسات، يقضى فيها بحسب الملابسات المحيطة بها. هناك عقوبات أحيانا تكون تعزيرية، وهناك ديون أعصر الرجل في سدادها تختلف. طالب علمي في الجامعة، هل يجوز لي أن أحضر المحاضرات مع العلم أن المحاضرات فيها متبرجات؟ أحضرها وغض بصرك. التموين يلغي بطاقة الخبز لارتفاع فاتورة الكهرباء وقد أضافوا لها رسوم القمامة، هم لا يجمعون القمامة، هل أتحايل على شركة الكهرباء؟ تتحايل وماذا تصنع؟ ماذا ستصنع إذا تحيلت؟ فهمني إنه لا يجوز أكل المال العام. هل إخراج زكاة بعد بلوغ النصاب رغم أنني عاطل عن العمل لمدة شهور؟ أنا بحاجة لهذا المبلغ. عندك مبلغ زاد عن النصاب، عندك مبلغ زكي، إذا نقص عن النصاب سنقول لك لا تزكي. بيع الدخان حرام لأنه تعاون على الإثم والعدوان. أخذ عمولات ممن يتعاملون مع من يورد لشركتنا منتجات ولكن بعلم صاحب العمل، إذا كان صاحب العمل يعلم خلاص وراضي بذلك منك. الله يوفقنا وابنك يحيى يا رب، وابننا مسلمين. من فاتته المغرب ودخل العشاء ودخل المسجد ووجد العشاء تقام للصلاة، من فاتته المغرب ودخل المسجد ووجد العشاء تقام للصلاة، يصلي معهم العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. بلا شك أن هناك ضوابط لولاة الأمور ينبغي أن تتوافر فيهم، وهذه الضوابط لولاة الأمور مبسوطة في كتاب، أوردت عددا منها في كتاب التسهيل تفسير سورة البقرة، وذلك عند قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كذلك في سورة يوسف عند قول الله تعالى وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك، في سورة يوسف عموما هناك ضوابط لمن يصلح أن يكون ولي أمرا للمسلمين، لمن يصلح أن يكون خليفة عامة للمسلمين. قد أورد الشيخ الشنقيطي طائفة من هذه الضوابط عند قول الله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فليرجع إليها من شاء. رجل اشترى بيتا من أجل أن يضع ماله فيه ويضعه في البنك، هل عليه زكاة؟ إذا كان اشترى البيت للتجارة في البيوت فعليه زكاة، إذا كان قنية للأولاد ليس عليه زكاة. هل يجوز النوم على الجنابة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. استلفت 20 جنيه من 20 سنة، هل أرد اليوم 20 جنيه؟ رد 20 جنيه حكم دفع مبلغ. إذا زدت من إذا زدت جزاك الله خير من دون طلب منك لا بأس، إن خيركم أحسنكم قضاء. ما حكم من يقرأ القرآن بدون قواعد التجويد؟ مأجور لكن أجره أقل. حلف بالطلاق على أنه لا يكلم صديقا، ما الحكم؟ كفر كفارة يمين. هل يجوز وضع الصور من القرآن في البيوت؟ تعليق آية الكرسي مثلا، كان للتذكير لا بأس، للتزيين تزيين الحوائط لم يرد أن الحوائط تزين بالقرآن، لكن مثلا إذا وضعت في البيت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، لا بأس للتذكير. حكم دفع مبلغ لحجز الذهب وبعد ذلك أسدد؟ لا يجوز بيع الذهب بالأجل. اشتريت منزل عفوا هل بيت الأسئلة بس جبنا على هذا. صاحب العمل يعلم بأخذ العمولات من الموردين ويقلل من راتبي، يقول أنتم تأخذون عمولات، هل هذه العمولات تكون حلالا؟ إذا علم وأقركم على ذلك لا بس، لكن بقيد ألا تغش صاحب العمل. ممكن أن تشتري سلعة رديئة من أجل العمولة التي يعطيك إياها هذا الراشي. الفرق بين الأجر بين الفرق في الأجر بين الصدقات والزكوات. الزكوات مفروضة لازم تخرجها والصدقات نافلة. هل يجوز أن أصلي الصبح في المسجد أنا وزوجتي الآن لأن في المسجد لا يصلون في الوقت؟ صلي معه في المسجد وصلي مع بعد ذلك أنت وزوجتك. حكم الإجهاض في الشهر الثاني بسبب المولود يرضع في الشهر السادس؟ الشهر السادس زاد تتعب في الوضع. لا تجهد زوجتك يا عمر، كانت زوجتك مريضة وهتموت ولم تنفخ الروح لا بأس، لكن النسوة كل كل النسوة الحامل يتعبن، حملته أمه وهن على وهن، إنه في السويد ويعمل ولد استراحة واحدة وأعمل ولدي استراحة واحدة أصلي فيها فرضين الظهر والعصر في وقت واحد يوميا كده لا يصلح لك، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا. أما اليوم الاضطراري ممكن تصلي في مكانك لا إشكال. أقل وقت للفجر بعد الأذان، لكن تقصد في مصر لأن المؤذنين يؤذنون قبل دخول الوقت الحقيقي فنحو من 10 دقائق وربع ساعة. هل تجوز العمرة بالقميص؟ ارتكبت محظورا إذا اعتمرت بالقميص فقد لبست المخيط، وعليك إما أن تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. ماتت امرأة وأوصت أن يخرج كل مالها صدقة عليها مع العلم أن لها إخوة وأخوات، لا تمضى الوصية، الثلث فقط الذي يمضى، وتصلي في الطائرة والشخص الذي بجانبه يشرب الخمرة، هل أقطع الصلاة؟ لا تقطع صلاتك، كمل صلاتك إلا إذا خفت من شره. الصحيح من الدعاء قبل الأكل وبعد، هل نكتفي بالحمد لله؟ بسم الله والحمد لله يجوز هذا. هل يجوز أن أصلي سجود السهو بعد السلام؟ التسبيح لأني نسيت وسبحت، صلي سجود السهو بعد السلام لا بأس أن يكون سجود السهو بعد السلام أو قبل السلام، والتسبيح لأني نسيت وسبحت، كيف نسيت وسبحت؟ الكتب المدرسية لأبنائنا مليئة بالصور، هذا معمد به البول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز طلب الرحمة لميت كافر؟ لا يجوز، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هل يجوز أن أقوم بتأخير الحمل لأن عندي مولودة 6 شهور ولأن صحتي لا تقدر على الحمل الآن وأعاني من بعض الأمراض؟ إذا كان كذلك فلك ذلك، والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، دعاء الخروج من المنزل. في الأسانيد مقال، لكن تجاوز بعض العلماء فيها مع ضعف أسانيدها لكونها في فضائل الأعمال، من ذلك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، من ذلك اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. امرأة ماتت وكانت توصي أن أختها لا تدخل عليها بعد موتها، فابنها لا ينفذ لها وصيتها، فهل عليها شيء؟ إذا كان عدم دخولها سيولد مفسدة فلا نحملها في قبرها اسم القطيعة. قل أنا على طول خايفة من الموت، هل ده ضعف إيمان؟ كلنا نكره الموت لكن هو حق، فعلى كل حال اجتهدي في ذكر الله وبذكر الله تطمئن القلوب. هل حكم التهنئة بشهر رجب؟ لم ترد، متحيرة ما حكم صلاة الحامل جالسة لثقل جسمها؟ لا بأس، رجل يذهب للتنقيب عن الآثار المدفونة عن طريق جن، عن طريق إيه؟ جس، عفوا، جس بدقة رمبة مياه، لا هذا حلال أم حرام؟ لا هذا ليس بحرام، ليس في جن ولا شيء، إذا كان أهل الخبر يقولون بذلك. ما أول علامة من علامات القيامة الكبرى؟ الله أعلم. هل صلاة الرجل في المنزل يأثم عليها وكأنه لم يصل فريضة؟ ليس كأنه لم يصل الفريضة، الفريضة أجزئت عنه، اعتبر صلى الفريضة، لكن من العلماء من يؤثمه إذا تخلف عن الجماعة، فليس بإجماع. حرك الأسئلة يا رسول. حكم تشغيل مال مع شخص مقابل؟ يا حسن آسف، ماشي يا صالح، جزاك الله خير يا صالح. حكم جمع الصلوات بلا عذر، أي صلوات؟ إن الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. حكم رفع مبلغ لحجز الذهب أو الرمق؟ قلنا لا يجوز بالذهب إلا بالآجل. حكم صلاة سنة الفجر بعد طلوع الشمس؟ لا بأس. حكم صلاة الوتر مع صلاة قيام الليل بعد أن ينتهي صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. حكم ترك خدمة أهل الزوج لتعب الزوجة وأمي مريضة، فرض عليها؟ ليس بفرض على الزوجة أن تخدم أهل الزوج، إنما هذا من مكارم الأخلاق. الاعتذار عن الرؤى المنامات، ماذا لو كانت الضوابط لا تنطبق على الحاكم؟ الله لا يحب الفساد، إذا كان هناك فساد فالله لا يحب الفساد، لكن أنا أهيب بالمسلمين أن يبحثوا عن دينهم أكثر من بحثين عن دنياهم، يعني ما رأيت مظاهرة اندلعت في بلد مسلم تطالب بشرع الله سبحانه وتعالى، تطالب بتحكيم الله بتحكيم أمر الله سبحانه، تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم الموضوع ذو شجون ويصعب الإتيان عليه، فلذلك أعرض كثيرا عن الأسئلة التي توجه إلي في هذا الباب، لأن الباب لا يحتاج فقط إلى كلمة يجوز أو لا يجوز، إنما هناك تفصيلات يجب أو تجب الإحاطة بها لزاما، ولا الاقتصار يجوز أو لا يجوز. لكن نجيب بإجابات عامة، الله لا يحب الفساد، التحذير من الفتن، نجيب بإجابات عامة. أما التفاصيل فأترك كثيرا من هذه المسائل على هذه الشاشة، لا تتحمل الإطالة، بارك الله فيكم. وأنا أنصح المسلمين كأفراد وجماعات وحكومات أن يتمسكوا جميعا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين. هل تجوز زكاة المال لأخواتي إذا كانوا فقراء ولا يلزمك الإنفاق عليهم؟ السن الذي يؤخذ فيه الطفل إلى المسجد عموما، إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجه أمي عليه، تجوز صلاة سنة الظهر الأربع ركعات القبلية متصلتين بتشهدين؟ يجوز ذلك، حديث لا تشبه الوتر بالمغرب والذي يقاس عليه حديث ضعيف. ضرب الأولاد قبل 10 سنوات للتأديب حتى لو كان بسيطا، لكن يرعب الطفل، حرام، لا ترعب الأطفال، تقول فات خفيفة وأحيانا مراقبات. أما تجلد ابنك الطفل جلد العبد والأمة وتقول أنا يضربه 10 أصوات على ظهره وتؤذي العباد، لا يجوز لك ذلك بهذه الرعب الذي تمارسه. أفضل الصدقات للميت، تتنوع الصدقات للميت. أجبنا على هذه الأسئلة، عليك أن تراعي حسن الأسئلة التي كررت عفوا وتنوع. أصلي خلف إمام في مسجد صلاة الصبح وفي الركعة الثانية بعد قراءة السورة يسكت ويدعو في نفسه ثم يركع، هذه السكتة إسنادها ضعيف، من طريق الحسن عن سمرة إسنادها ضعيف. امرأة تحاول التركيز في الصلاة وغصب عنها تنشغل بعض الأمور، صلاتها صحيحة. مسافر ما صلى المغرب دخل، أجبنا على هذا. هل يجوز لي أن أذهب إلى الجامعة في حفلة، في حافلة النقل الجماعي، مع العلم أن الحافلة دائما تكون مكتظة ويكون هناك تدافع بين البنات والأولاد؟ احذر بس لا تلاصق أنت النساء، دع البنات تدخل وبعد ذلك يدخل أنت. ما عضل النساء يعضل المرأة يتركها بلا طلاق ولا إرجاع إليه. هل يجوز أن نشتري سلعة لشخص عند الطلب وأبيعها له بالأقساط؟ قلنا لابد أن تتملك السلعة أولا، تتملكها أولا وبعد ذلك تخيره. سكوت الإمام 3 سكتات ضعيف. صديقي ما يكلم أخوه لأنه يكفر ويشرب الخمر، هل عليه إثم؟ إذا خاصمه ليس عليه إثم، إذا خاصمه لله. شاب خطبه بعد الخطبة بقليل حدث معه مصيبة في الناس، يقول له والشاه وحش عليك، هذا صحيح؟ زكاة المرأة صالحة. قال تعالى في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فلا تجمع على نفسك إثم الفراق بلا سبب وتجمع على نفسك البلاء الذي قد حل بك. اغتياب غير المسلمين، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ما حكم ترتيل المرأة القرآن على مسامع رجال أجانب؟ الظاهر أن هذا لا يجوز إلا عند الضرورات. قال زوجي إذا باع البيت تكون طلقة بالثلاثة، ما حكم إذا بعناه؟ إذا كان قال ذلك للتهديد فيكفر كفارة يمين. أخو يشرب ما لا يرضي الله وأخته تريد مقاطعته، فلا عليها إثم. إذا كانت تقاطعه لإصلاحه فلا بأس بإصلاحه، وهذا من التناهي عن المنكر. مبطلات الحج كثيرة، منها الجماع، منها إلغاء الحج، أمور كثيرة. أسوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أسوتنا ليست رئيس ولا ملك ولا أمير ولا وزير ولا لاعب ولا ممثل ولا شيء، أسوتنا ولا شيخ حتى علم، إنما أسوتنا بالدرجة الأولى رسولنا محمد وسير الأنبياء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. يا أخي يا محمد محمود، ما قرأت هذه الكتب ولا أقرأها، بارك الله فيك. وصيتهم رأى أن بعد موتها، عفوا أجبنا على هذا، التشاؤم من الأشخاص موجود في الدين. هناك في حديث رسول الله إذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، لكن فيه تفصيل، بارك الله فيك، في شرعه تفصيل. يعني الشؤم في المرأة صاحبة مشاكل، كل يوم لها مشكلة، كل يوم لها مشكلة خرقاء، يوم مشكلة مع ابنها، يوم مشكلة مع بنتها، يوم مشكلة مع الجارة، يوم يسمعها طويل، فأصبحت أنت تتوقع أنك كلما دخلت ستجد مشكلة بناء على اتقائك لأحوالها، فقد يورث هذا في النفس ظنونا بأنه سيحدث مشكلة. أما الأمور فهي مقدرة. بارك الله فيك يا عائشة. حولين كاملين في الرضاعة، هل ومع فترة الحمل؟ لا، بعد الوضع يا أبا الحسن. ثم بدأة، والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. الله قال حمل وفصال 30 شهرا. هل تجوز الصلاة وراء إمام يحلف بغير الله وهو معاند على ذلك؟ طيب سائر سيرته، هل يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر؟ يعتقد أن غير الله ينفع من الأموات، من الأموات ينفع أو يضر، لا تصلي بعده. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول إنه مريض بغسل كلى، مش بقدر أصلي بعض الصلوات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن اجمع إذا فاتتك صلاة فصلها في الوقت الذي تستطيع فيه أن تصلي. هل أطيع أهلي في أن زوجتي تخدمهم رغما عنها؟ لا يجب على الزوجة أن تخدم حماتها، لا يجب، جعلها معها من باب الإحسان إليها، ليس من باب الواجب عليها، ليس من باب الواجب عليها. هل إذا طلبت مساعدة مالية من إحدى الجمعيات الخيرية أكون قد ظلمت نفسي؟ إذا كنت محتاجا لا بأس، اطلب، السائل له حق إذا كان من أهل الاحتياج، لكن إذا كنت مستغنيا فلا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. أختي ورثت من أبيها والفلوس حطتها في البنك وتأخذ فائدة كل شهر، حرام بلا شك. وصية امرأة أن بعد موتها لا تدخل أختها عليه، فالذي الوصية أجبناك، قلنا إذا كانت الوصية ستتسبب، امرأة سيتسبب في قطع الرحم، لا تمضى الوصية. قال الله تعالى في كتاب الكريم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. والد أعطى ولم يعطي ويقول أنا حر، دمالي اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يريد التحلل من مال قمار، هل يعطي بعضها لصديقه؟ لا، أعطيها إذا كنت تعرف الذي قمرت معه وتاب رد إليه الفلوس. مات أبو سلعب قمار ثانية نخرجها لفقراء بعيدين عنك. هل أستدين من أجل الحج؟ لا تستدين من أجل الحج. إن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حكم اتباع النساء للجنائز، قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. البعض يستدلون بالمسميات الجماعية بدليل المهاجرين والأنصار. من كان أمير المهاجرين ومن كان أمير الأنصار؟ استدلالات باطلة بارك الله فيك. الفارق كبير جدا من كل النواحي. هل تقبل الله بعد الصلاة بدعة؟ لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لازم نقوله أمنية حكم إيه؟ قنوات الطبخ اللي على اليوتيوب لو بيظهر اليد وأنا منتقبة. لست معروفة للناس ولا إيه بالضبط؟ إذا لم تكوني معروفة للناس أمر خفيف، لكن معروفة للناس ده الرجال يقومون بها. إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنزوا هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، حديث ضعيف. إذا لم يمكنني أن أجلس في المحاضرة إلا بجانب فتاة، أجلس أو أقف. هل يجوز دفع الصدقة للعاصي إذا كان سيعصي بها؟ لا، لا تعطيه. حسن شوية يا صالح. مات رجل وترك ماله في البنك ولا يعرف الورثة أصل المال من الربا، بالتقريب يخرجون ما يظنون أنه ربا. هل لي الحق في الدفاع عن أمي من أبي؟ طبعا، إن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك له. هل يجوز تأجير مصلي عن الميت؟ كيف تأجير مصلي؟ يأتي واحد تأجره يصلي عن الميت؟ كل هذا لا يجوز بلا ريب. أرباح اليوتيوب إذا لم تكن فيها مفاسد في العمل مفاسد لا بأس، لكن من إعلانات قبيحة وأنت ستأخذ ربح مقابل الإعلانات القبيحة لا تنشر إعلانات قبيحة، بدهيات. هل من العقوق امتناع البنت عن تنظيف شقة أمها لأنه يشق عليها في مرضها إن كانت مريضة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل إذا صافح شخص رجلا آخر بعد الصلاة هل يمتنع عن تسلم؟ إذا مد يده مد يدك. هل يجوز التعامل مع اليهود؟ يجوز التعامل مع اليهود بما لا يعود بالضرر على المسلمين. لا خير في جسد لا يمرض، ليس بحديث ولا أصل له. في ورد في الباب حديث لكن أن امرأة عرضت ابنتها على الرسول ليتزوجها فما زالت تقول بها وبها من الصفات، ثم قالت إنها لم تشتكي صداعا قط، قال ليس لي بها حاجة. لا يثبت هذا أيضا. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب. أرى أنه حديث ضعيف. ما أدري ما هذه الأسئلة، لماذا لم يطلب الحواريون طعاما وطلبوا مائدة؟ مائدة متضمنة للطعام. يقول أسمع قرآن في سماعة الهاتف وفي نفس الوقت بقرأ في المصحف مع السماع، يجوز؟ لا، إما أن تسمع وإما أن تقرأ، أو تقرأ تسمع تكرر مع من يقرأ أظن سيفوتك التدبر بهذه الطريقة. هل يجوز جمع المال لدية القاتل عمدا إذا رأيتم منه توبة؟ حديث لا ترد من امرأة لا ترد يد لامس ليس بصحيح. واصل بس كده الرقي. حديث من يرد الله به خيرا يصب منه حسنه فريق من العلماء. هل صموئيل نبي؟ الله لا أعلم نبي اسمه صموئيل، لكن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يقول ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، لا يثبت هذا اللفظ، إنما ثبت لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. كيف أبر أم كيف أبر والدي وهو لا يحبني ولا يريد أن يراني دون سبب مبرر؟ واصل الوصل. وإن جاءك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله يرزقك الزوجة الصالحة. كيف أعرف من أين أبدأ قراءة السورة ومن أين أنتهي؟ كيف لي أن أعرف من أين أبدأ قراءة من أولها وانتهي لآخرها؟ صلاة التراويح بالمنزل أم جماعة بالمسجد؟ كل جائز، وفي هذا فضل وفي ذاك فضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل الأكل على جنابة حرام؟ وردت رواية أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ وهي واهم من راويها. والصواب أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. كيف أعرف أن ابني محسود؟ ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس فرأى أولاد جعفر حولها كالأفراح، فقال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعا نحيفا؟ قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله؟ قال استرقي لهم. ما أدري ماذا يقول سياف الأزهري، ما الذي أدخله في شيء أكبر من حجمه على ما يبدو لي. أتي بسؤالي لأن مر علي مرور عابر. هل يجوز أن أقول عن الشخص الذي ليس بصوم أنه فاطر؟ هذا الصواب مفطر، حبك الله يا محمد بن محمود. مش حكم طلوع عمرة تبع الشغل بدون فوائد وبالتقسيط لا بأس، لكن لا نحب لك أن تستدين يا محمد الشامي، لأن أنك إذا لم تعتمر لن تعاقب، أما إذا مت عليك دين فستسأل عن الدين. بالله الأسئلة المكررة حلقوها يعني. أحبك الله. يقول هل يلزم أثني رجلي بعد في المغرب والفجر؟ على قدر استطاعتك، لكن إذا كنت تقصد الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشرا قبل أن يثني رجليه، فزيادة قبل أن يثني رجليه ضعيفة. حكم النقطة، تعرف سنة إذا كانت ذات قيمة، إذا كانت ذات قيمة تعرف سنة. هل علي إذن أعطيت أبي تلفزيون؟ هل تعرف بأبيك يا خالد إن كان أبوك من العابثين الذين ينظرون إلى الأشياء المحرمة فلا تساعده على الإثم والعدوان؟ إن كان أبوك من الصالحين وسيستعمله في الخير فلا بأس. ومن اتباع خطوات المنشور المثبت. هل يأخذ الأخ سياف الأزهري ثبت لي سؤال لأن سؤال عقدي بعض الشيء. بيقول نصيبك يا سياف، هل يجوز شراء سلع التموين إذا لم تكن مسروقة جاز ذلك؟ هل يجوز الزواج من نصرانية يجوز الزواج من نصرانية وهي قائمة على نصرانيتها إذا كانت عفيفة. أسألك الوصية للمحامين، أذكر المحامين بقول الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وذكر المحامين بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكر المحامين بقوله تعالى: لا تكن للخائنين خصيما. وذكر المحامين بقوله تعالى: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، ظهيرا للكافرين. وذكر المحامين بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكر المحامين بأن يأكلوا طعاما حلالا برزق حلال دخل عليهم ولا يأكلوا أموال الناس بالباطل. هذا وستقفون معشر المحامين بين يدي الله، فأسألكم عن قولكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول: هل قول عدم كفر تارك الصلاة وقول المرجئة وليس السلف كلام غلط؟ لأن عددا كبيرا من السلف جمهور العلماء على أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها. ومن استدلالات الشافعية لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فلكونه دخل تحت المشيئة خرج من دائرة الكفر. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويصرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير: لا إله إلا الله. فيقول ابنه: يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول: يا بني، سمعنا آباءنا يقولنا فنحن نقولها. قال: صلة لحذيفة تنفعهم لا إله إلا الله دون صلاة ولا صيام؟ قال: تنفعهم يا صلة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا في الباب. فالقول أن تارك الصلاة ليس بكافر هو قول المرجئة كلام غلط غلط غلط. لا بد من التفصيل في تارك الصلاة. زوجها يعمل كوافير يعني ماشط، وعدني أنه بعد ذهابنا الحج لن يرجع لها أبدا، ولكن رجع لها بعد 4 أشهر. الحج راحت عليه، الحج في ميزان الحسنات والمحرمات في ميزان السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ما هو الخطأ في قول رب: لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقنا شر ما قضيت. وفي حديث آخر أن النبي كان يتعوذ بالله من 4، هي من 3 لكن زيدت حصل منهن في الرواية: أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. استجرت سيارة ثم أجرتها لشخص دون علم صاحبها، لا بد أن تخبره. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع أن ننعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا. وأذكر إخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء أن يصرف الله عنا وعنكم وعن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا في هذا المقام أذكر بفضل الدعوة إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولواية. فقال: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فاجتهدوا يا أهل الإسلام في الدعوة إلى الله. إذا كان المنصرون يجتهدون في دعوتهم، والملاحدة يجتهدون في دعوتهم، والليبراليون يجتهدون في دعوتهم، فلماذا أنتم يا أهل الإسلام تقصرون في دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى؟ اجتهدوا يحفظكم الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وختاما، بعد شكر الله سبحانه أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.